عن محمد بن أحمد بن النضر عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. الله أعلم. نعم. عندك ابن أبي معاوية. نعم. حط على الشرح في راجع مقصود أنه مقصود هذا عبد العباس أنه أسكن ما بيصرف العصر هذا ليس عليه دليل. انصح فهو من أخبر بني إسرائيل يحترم هذا يحترم. نعم. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا. وهذا كذلك لا دليل عليه. حسن هذا موقف على حسن. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة 9 أو العاشرة فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة فأخرج آدم معه غصنا من أجل شجر الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال الصديق قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم منهم ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق الذي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها. وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم بدهنا أرض الهند. وقال ابن أبي حاتم عطاء بن السائب مختلف في آخره. نعم. رايح هذا. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دهنا بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بالسيكان من البصرة على عمياد. مسافة بعيدة. مسافة بعيدة بين آدم وحواء. آدم في الهند وحواء في جدة. مسافة عظيمة. كل هذه مخاطر بني إسرائيل. الله أعلم. نعم. وأهبطت الحية في أصفهان. رواه ابن أبي حاتم. وقال محمد بن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت حدثنا عمر بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة. وقال رجاء بن سلمة بين قولين الأول آدم في الهند وحواء في جدة هنا في الصفا والمروة ما بينهم مسافة. كل هذه التخمين. نعم. نعم. وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه وأهبط إبليس مشبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وقال عبد الرزاق قال معمر أخبرني عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم والنسائي. نعم هذا ثابت. وقال الرازي رواه مسلم فقط والنسائي. ما ذكر صحيح البخاري؟ نعم الله يراه البخاري حط عليه الشعر. وقال الرازي اعلم ان في هذه الايه تهديدا عظيما عن كل المعاصي للوجوه. الاول ان من تصور ما جرى على ادم بسبب اقدامه على هذه الزله الصغيره كان على وجر كبير من المعاصي. قال الشاعر يا ناظرا يرلو بعيني راقبي ومشاهدا للامر غير مشاهدي، تصل الذنوب الى الذنوب وترتدي درج الجنان وليل فوز العابد. انسيت ربك حين اخرج ادم منها الى الدنيا بذنب واحد. هذا كلام طيب الرازي. الرازي يعني في كتابه مفاتيح الغيب تفسير كما قال الله كل شيء الا التفسير، وعلى هذا من الكلام الجيد يعني ان الله تعالى اخرج ادم من الجنه بذله صغيره ليحذر العاصي. المعاصي لها شؤم ولها اثر عظيم. نعم. وقال ابن القيم ولكننا سمي العدو فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم نعود الى اوطاننا ونسلم. العدو هو ابليس والتبانى، ولكن نسب العدو تبانى ابليس. هل ترى نعود الى اوطاننا الجنه الى وطننا؟ نعم. ايش وقال المقاصد في ايش؟ ليش ابن القيم؟ ها عند القاسم عنده وقال ابن القاسم. ها بدل ابن القيم؟ لا هذا ما اعرف ابن القيم، اعرف القصيده قصيده من قصيده ليس من قصيده طويله. قال الرازي عن فتح الموصلي انه قال كنا قوم من اهل الجنه فتبانى ابليس الى الدنيا. قال الرازي عن فتح الموصلي نعم انه قال كنا قوما من اهل الجنه فتبانى ابليس الى الدنيا، فليس لنا الا الهم والحزن حتى نرد الى الدار التي اخرجنا منها. فان قيل فاذا كانت جنه ادم التي اخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن ابليس من دخول الجنه وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع. فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة، أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة، وقد قال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكره الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ها هنا أحاديث في الحيات وقتلهم وبيان حكم ذلك فأجاد وأفاد. قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعده. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي الرجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم شأن الحج. وقال سفيان الثوري إسحاق السبيعي في رجل مبهم ومدلس أيضا. نعم. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير. وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال قال آدم يا ربي خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي. قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي تغفر لي. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. وقال السدي وعمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات قال قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. وعطست فقلت يرحمك الله. فقلت يرحمك الله. وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن اعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجع إلى الجنة؟ قال نعم. وهكذا رأيت لأمثلة مبهم سبيها. نعم. وهكذا رواه الحوفي وسعيد بن زيد وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحو. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن جبير عن ابن عباس وقال صحيح الإسناد ولم يفرجه. وهكذا فسره السدي وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا شبيها بهذا فقال حدثنا علي بن حسين بن إشكاب قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم. فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. وهذا ضعيف المنقطع من الحسن وابي بكر. وكذلك أيضا في القتادة. والصواب أن الكلمات هي ما أخبر الله بها قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. بينه الله تعالى في القول أنه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات. أما هذه الآثار ضعيفة وأنه قال يا ربي أرأيت أن تب هل تقبلني؟ نعم. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. نعم. في انقطاع بين الحسن وبين أبي بن كعب وفي عن قتادة أيضا. نعم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا ربي إن تبت وأصلحت؟ قال الله إذا أدخلك الجنة. فهي الكلمات. ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، وقوله ومن تاب وعمل صالحا، وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده لا إله إلا هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد هذا نعم ايش اقعد واروح قل قعد السند نعم قل شو هذا السنة في الانت الكبير عمال السنة؟ من طريق سليمان من سليم عن ابن الوايدة وسليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان بن سليم ما ذكر أول السنة. والأقرب أنه ضعيف الأقرب أنه لا يصح لأن الحديث اللي فيها طواف آدم في الكعبة ضعيف لأن الكعبة إنما بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أما قبل ذلك فالله أعلم. إلا أن يقال أنه طاف في الربوة إن كانت ربوها أرضا مرتفعة ثم أيضا لا ينسى هناك مقام طاف صلى حتى المقام إبراهيم من ذرية بعدها في دهور كيف صلى حتى المقام والمقام مقام إبراهيم من ذرية ما عدا إخلال ذلك كيف سمي مقام وإبراهيم ما خلق ولا وجد الآن ولا بني في الكعبة وهذا الدعاء مكتوب في كل هذا الدعاء وصلة الإيمان الباشر وخالدي هذا المطوفين يقرؤونها مكتوب في الكتيبات في دور يقوم يطوفون بها ويقرؤونها مثل الدعاء هذا أقول منها أنا أقول أنه لا أقول الكلمات قال ربنا لا أقول كما بيجنها الله هذه الكلمات نعم تلقى هذا من رحمة الله يقول تعالى مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطه من الجنة والمراد الذرية إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء مخبرا عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطه من الجنة والمراد الذرية إنه سينزل الكتب ويبعث الأنبياء والرسل كما قال أبو العالية الهدى الأنبياء والرسل والبينات والبيان وقال مقاتل بن حيان الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال الحسن الهدى القرآن وهذان القولان صحيحان وقول أبي العالية أعم فمن اتبع هداي أي من أقبل القرآن ومحمد هدى نعم القرآن هدى والرسول صلى الله عليه وسلم والله بالهدى نعم فمن اتبع هداي أي من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل فلا خوف عليهم أي فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا كما قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، كما قال هاهنا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون فيها لا محيد لهم عنها ولا محيط. وقد أورد ابن جرير هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري. عندك على أبي سلم راجع عندك عمرك بن سلم هو مسلم بن سلمة المنذر بن سعيد أبو سلمة تقريبا أبو سلمة المنذر بن سعيد مو مسلم أبو سلمة المنذر أبو سلمة سعيد بن يزيد التقريب أبو سلمة أبو سلمة تقدم هنا أبو سلمة حزم نعم هذا المعروف من أبو سلمة ابن يزيد سعيد بن يزيد وقد أورد ابن جرير هاهنا حديثا ساقه من طريقين عن أبي سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واسمه سعد بن مالك بن سنان الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقوام أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إناثة حتى إذا صاروا فحما إذا أذن في الشفاعة. وقد رواه مسلم من حديث شعبة عن أبي سلمة به، وذكر هذا الإهبار الثاني عن أبي سلمة. نعم عندكم السماح سعد سلم صوب سلم في الموضع والمراد يعني أهل الذين هم أهل يعني سفر نعوذ بالله لا يموتون فيها ولا أحيانا، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم عصاة موحدين يموتون فيها إماتة ثم يأذن الله بالشفاعة. أما الذين هم أهلها هم كفر نعوذ لا يموتون فيها ولا أحيانا، كما أخبر الله تعالى يقولنا ثم لا يموت فيها ولا يحيى. لا يموتون ولا يحيى. نعم إماتة خاصة يموتون فيها إماتة سواء فيها رحما ثم يقون على نهر الحياة يموتون ويحيون. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير الأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير. وذكر هذا الإهباط الثاني لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير الأول، وزعم بعضهم أنه تأكيد وتكرير، كما قال قم قم، وقال آخرون بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنيا، والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض، والصحيح الأول والله أعلم. نعم الإضافة لكن كثرة فيما تعلق به من المعنى. يا بني آدم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد، يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارج الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي. حدثنا عبد الحميد ابن بهرام عن سهر بن حوشب قال حدثني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل ابن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله كقولك عبد الله، أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كقولك عبد الله. قولك عبد الله نعم. أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآية يخاطب الله تعالى فيها بني إسرائيل، فيقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد أنعم الله بهذه النعمة على آبائه، فالنعمة على الآباء نعمة على الأحفاد، هو تذكر لهم بما أنعم به على آبائهم وتهيد لهم وحث لهم على أن يعملوا بطاعة الله عز وجل. وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو نبي الله يعقوب، هو حفيد إبراهيم عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزق ابنين نبيين كريمين، أحدهما إسماعيل وهو الابن الأول من هاجر التي أهداها له ملك مصر سرية سراها فأتت في إسماعيل، وإسماعيل هو الأب الثاني وهو أبو العرب ومن ذرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أنزلت زوجته سارة وهي بنت عمه، كانت هي زوجة إبراهيم، كانت لا تنجب، ثم أنجبت بعد مدة، لما يقال 12 سنة بعد إسماعيل 12 سنة أنجبت إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنجب بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق، ذرية إسحاق بن يعقوب، آخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فإسرائيل هو يعقوب، ولذلك ما ينبغي الآن الناس يسبون، يقول دولة إسرائيل يسبونها ويشتمونها، ينبغي أن تسمى دولة اليهود، ما تسمى دولة إسرائيل، ولا ينبغي أن تسمى إسرائيل عليه الصلاة والسلام، ولو كان لا يقصد هذا، ولو كان الإنسان لا يقصد النبي الكريم يقصد الدولة، لكن ما ينبغي أن تسمى بهذا الاسم، قال دولة اليهود، دولة اليهود، أو قبحها الله، أما أن يقال إسرائيل واسم إسرائيل هذا لا يجوز، لأن لما فيه من الموافقة في الاسم، إسرائيل نبي الله عليه الصلاة والسلام،

من النقمات التي قد عرفتم من المسح وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاتعاظ بالقرآن وزواجره وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم، سمعه سبحانه غير الترغيب والترهيب. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون راجيا خائفا بين الرجاء وبين الخوف، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالمشروع للمؤمن والواجب عليه أن يجمع بين الرجاء والخوف في سيره إلى الله وفي عبادة ربه عز وجل، لا يقنط من رحمة الله فيغلب جانب الخوف، ولا يعمل مكر الله فيغلب جانب الرجاء فيعمل مكر الله. يعني إذا غلب جانب الرجاء أمن رسول الله واستغفر في المعاصي، وإذا غلب جانب الخوف قنط ويأس وتشاعر وأساء الظن بالله، فليكن خائفا راجيا. وفي دليل على أن الرهبة إنما عبادة لا تكون إلا عند الله عز وجل، الرهبة هي الخوف، الخوف الذي هو العبادة خاص بالله. ولهذا قال وإياي فارهبون، قدم الضمير إياي فارهبون، أي فارهبوني وإياي فارهبوني ولا ترهبوا غيري. فالرهبة والخوف، خوف العبادة لا يكون إلا لله، ومن صرفه للعبادة فقد أفلح. أما الخوف الطبيعي خوف من السبع أو خوف من عدو معه سلاح أو ظاهرة، هذا خوف طبيعي، يخاف يخشى يأخذ حذرة، يخشى من العدو العدو فيأخذ سلاحه، يخشى من البرد يلبس يستدفع في أيام الشتاء، هذا خوف طبيعي. خوف من العدو الذي أسبابه ظاهرة، كما قال الله تعالى عن موسى فخرج منها خائفا يترقب. أما خوف السر الذي يخاف من الميت بسره، أو يخاف من ميت أو من غائب ليس معه أسباب، فهذا صرف للشرك. خوف العبادة هو خوف السر الذي يخشى من الميت أن يضره بسره لا بشيء ظاهر، يخشى منها أن يسلط عليه عدوه أو يحرمه دخول الجنة أو يقطع عليه خاف بسره لا بشيء ظاهر. هذا خوف العبادة، صرف العبادة للشرك. أما الخوف الطبيعي يخشى من العدو معه سبب ظاهرة يأخذ حذره منه، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان. نعم. ولهذا قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يعني به القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي وسيرا ونذيرا وسراجا منيرا مستمرا على حق من الله تعالى مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال أبو العالية رحمه الله في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول يا معشر أهل الكتاب آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، يقول لأنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وروي عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. وقوله ولا تكونوا أول كافر به، قال بعض المعرضين أول فريق كافر به أو نحو ذلك. قال ابن عباس ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. قال أبو العالية لا، لأنهم أهل الكتاب رضي الله عليهم التوراة، وهم أهل الكتاب فليسوا كالجهلة كفار قريش، لأنهم عباد أوثان ليس عندهم شيء من العلم، أما هؤلاء عندهم العلم عندهم التوراة. ولهذا كفار قريش في الجاهلية يأتون إلى اليهود ويسألونه يقول أنتم أهل العلم. نعم، فليس من يعلم كمن لا يعلم. قال أبو العالية يقول ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من جنسكم أهل الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير في قوله به عائد على القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزل. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان. ولا تكون أول كافر بالقرآن أو بمحمد متلازمة. من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد فقد كفر بالقرآن. فالمعنى حق، ولكن أول كافر به يعني بمحمد أو بالقرآن، المعنيان متلازمان. كل منهما حق. وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالقرآن. وأما قوله أول كافر به فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل، لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. وقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يقول لا تعتاضوا عن الإيمان لآياتي وتصديق رسولي للدنيا وشهواتها، فإنها قليلة ثانية، كما قال عبد الله بن المبارك أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن جابر عن هارون بن يزيد قال سئل الحسن يعني البصري عن قوله تعالى ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. نعم كل الدنيا ثمن قليل. ولا تشتروا بآيات يعني تعتاضوا، الاشتراء الاعتياض، تعتاضوا عن هذا، تأخذوا هذا بدل هذا، كما أن المشتري يأخذ السلعة ويعطي الثمن، فهؤلاء يأخذون الدنيا ويعطون دينهم، يبيعون الدين بالدنيا، يسمها ثمنا قليل لأنها لا تساوي عند الله كل الدنيا، حتى لو أعطوا الدنيا كلها بحذافيرها فهي ثمن قليل، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لهذا في الحديث لو كانت الدنيا تدين عند الله جناح بعوضة ما سقى كثرا من الشرب ثمن. فالدنيا كلها ثمن قليل مهما أعطي في المناصب والرياسات والأموال فهي كلها ثمن قليل. والمعنى لا تعتاضوا عن الإيمان بالله ورسوله وطلب ما عند الله في الدار الآخرة من الثواب في الدنيا كلها مهما أعطيتم من الدنيا. نعم مهما حصل لكم من الدنيا فكلها ثمن قليل وشيء قليل. نعم مش عندك رحمن فيه عندك يزيد رحمن بن يزيد تقريب ها تقريب نعم. وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا إن آياته كتابه الذي أنزله إليهم وإن الثمن القليل الدنيا وشهواتها. وقال السدي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا طمعا قليلا ولا تكتموا اسم الله فذلك الطمع هو الثمن. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يقول لا تأخذوا عليه أجرا، قال وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وقيل معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع في الناس بالكتمان واللبس لتستمروا على رياستكم في الدنيا القليلة في الحقيرة الزائلة عن قليل. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما علمي من يعلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عندكم من تعلم كل نصف هكذا ها ثوابا تعلمنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم حديث معروف حديث لم يرح عرق الجنة كان المؤلف رواه في المعنى وعرق الجنة هو من تعلم لم يرح عرق الجنة يراجع رسول الله الحديث المؤلف رواه بالمعنى نعم والعرق والرائحة نعم. يشكل على بعض الأخوة الذين درسوا في الجامعة في خط الشرعي الشريعة وفي غيره هذا وعيد شديد من تعلم علم ما يبتغي وجه الله لا يتعلم ولا يصيب به عرض من الدنيا لم يرح عرق الجنة يعني عرق الجنة هذا وعيد شديد يدل على أنها من الكبائر وذلك لأنه قصد في تعلم العلم الذي هو أجل الطاعة وأفضل القربات تعلم العلم قصد به الدنيا والله تعالى يقول في كتابه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يدخلون في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أيضا هذه الآية كذلك شاملة لمن تعلم العلم في هذه الدنيا فواجب على طالب العلم أن يخلص عمله لله وأن يجاهد نفسه حتى تكون نيته لله إنما يكون ما يأتيه من المال أو من المكافآت وسيلة تعين على طلب العلم وعلى تعلم العلم وتعليم ما يكون قصده الدنيا هذا هو الذي ينبغي للإنسان. أما إذا كان ما تعلم إلا لأجل الدنيا هذا هو الذي يعين ما تعلم إلا لأجل وظيفة وما تعلم إلا لأجل المال الذي يحصل له أو لأجل الشهادة هذا عليه الوعيد الشيء لكن الإنسان يجاهد نفسه حتى تصلح نية وليس نية من أفضل الأمور كما قال بعض الصالحين لكن على سبيل العام والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن جاهد وقال ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه يجاهد نفسه قال بعض الصالحين تعلمنا قال بعض الصالحين تعلمنا أبي الدنيا فأبى إلا أن يتوب إلى الله الإنسان يتوب مما سلف ويجاهد نفسه حتى تصلح نيته تستقيم ويجاهد نفسه ويضع على الله عز وجل أن يوفقه للإخلاص والصدق نعم ما في بعد ما في زيد وهذا يعني في ما هذا اللي سرد عنه عبد الرحمن يزيد نعم. فأما تعلم العلم بقدرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه قدرة ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاجه وعياله فإن لم يكن له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لم يتعين عليه وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللبيق إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا التفصيل الذي يكون مؤلف رحمه الله غير واحد المعروف عند أهل العلم أنه يجوز أخذ أجرة على تعليم العلم لأنه عمل وهذا بخلاف أخذ الأجرة على تلاوة القرآن تلاوة القرآن لا يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن يقرأ القرآن يعطى دراهم ومثل أيضا من يقرأ القرآن للميت ويأخذ أجرة أو يقرأ القرآن يعطى أجرة على أخذ تلاوة القرآن فقط حتى ولو لم يقرأ الميت هذا لا يجوز لأن يعني أخذ الأجرة عن العبادات ممنوع كل العبادات ما يقرأ عليها أجرة لا تلاوة القرآن ولا تعلم العلم مثلا يأخذ الجهة على تعلم العلم يتعلم ويأخذ بالسأجر لأن هذا عبادة وعلى الأذان وعلى الإمامة وعلى القضاء وإنما يؤخذ من بيت المال، بيت المال مرتبات لا بأس بها، أو يؤخذ معونة بدون شرط من المتبرعين. أما أن يستأجر فلان ليقرأ كذا، تقرأ سورة البقرة وتوقع كذا، أو تعلم وتوقع كذا أجره، إذا تعلم تعطى كذا، وإذا لم تتعلم لا تعطى. يستأجر، يستأجرهم يقول أعطي أجرة بكذا، أو مثلا لا يصلي إلا بكذا وكذا، يستأجر أن يصلي كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا، أو يؤم الناس بكذا بشيء، يستأجر أجرة. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول صلي لكم رمضان بكذا وكذا درهم، فقال أسأل الله العافية هو من يصلي حتى هذا. وإنما يؤخذ أرزاق من بيت المال، مرتبات من بيت المال، لأن بيت المال فيه كفالة، كفالة هؤلاء، أو معونات تعطى من دون تبرع، أما استئجار فلا. لكن بعض العلماء قال إذا تعطل لم يوجد أحد جاز، إذا لم يتعطل المسجد ولم يوجد المؤذن جاز الجماعة يستأجرونه للضرورة، وإلا فإن العبادات لا يؤخذ عليها أجرة، لا يؤخذ عليها أجرة مطلقة. الحج يحج بأجرة، ولهذا من حج يأخذ أجرة ما يستأجر من أجل فإنه ممنوع. أما من حج بقصد إعانة أخيه وقصد الاستفادة ورؤية المشاعر والاستفادة فلا بأس. أما إذا ما حج إلا لأجل المال فهذا ممنوع. ولهذا فرق الشيخ الإسلام رحمه الله بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج. حج ليأخذ قال هذا منه يأخذ في قول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين الإسلام في الأخلاق إلا النار. الحج ما حج إلا لأجل الدراهم، هذا ما أخذ أجرة على الإبادة، مثل ما صلى إلا لأجل الدراهم، ما أذن إلا لأجل الدراهم، ما قرأ القرآن إلا لأجل الدراهم، هذا ممنوع. أما من أخذ ليحج هذا لا بأس، أخذ المال ليتوصل به إلى الحج له رغبة في الحج، ولكن ما يستطيع. ولهذا قالوا إذا حج ليأخذ يرد الباقي، يحج منه يرد الباقي على الصحيح، إلا إذا سمح له بالباقي. أما المشارطات يشارط بكذا، ما حج إلا بكذا، 4000 5000 6000 ما يصح. وقاعدة في هذا جميع العبادات ما يؤخذ عليها إجرة، جميع العبادات ما يؤخذ عليها إجرة، لا الحج والصلاة والأداء والإمامة ولا تعلم العلم ولا غيره. أما تعليم العلم فهذا عمل، عمل هذا عمل، ولأن الإنسان قد ينقطع عن كسبه. المقصود أن الصواب أن تعليم لا بد أن يأخذه عليه لأنه عمل. من الحديث حديث البخاري إن حق ما ختم عليه أجرا كتاب الله. نعم. أما تفصيل المؤلف نعم. نعم مقصود العلوم الشرعية مما يفعل به وجه الله. أما العلوم غير الشرعية وهي كانت يعني مستحبة أو فرض كفاية فهذه يتعلم، يتعلم الزراعة أو الصناعة أو الصيدلة أو الهندسة أو النجارة أو الخراجة، يتعلم الطب لأجل أن يكسب يكون مكسب لا بأس، صنعة حرفة في يدك هذه شرف، وإن كانت هذه الشرف إذا حسن فيها في الإنسان يجر عليها، لكن ليست تتعلم العلم الشرعي مثل ما يتعلم يكون بناء أو يكون دحان أو مبلط أو كهربائي أو سباك، كذلك يتعلم الطب الهندسة والصيدة كل زراعة تجارة كل هي أعمال لا بأس بها، أعمال دنيوية. العلم الشرعي هذا عبادة. نعم. كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة النبير إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة ابن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله. فتركه. رواه أبو داود. وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمود عند كثير من العلماء، منهم أبو عمر ابن عبد البر، على أنه لما علمه لله لم يجد بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القول. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم للأجرة فإنه يصح كما في حديث اللبيغي وحديث سهل في المكتوبة، والله أعلم. وهذا ضعيف كما يسمعني حديثه، وبعد ضعيف رجل علم رجلا من الصفة فأعطاه أهدر قوسا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحببت أن تطوق قوس من النار فاقبلها. هذا عند أهل العلم ضعيف، لكن لو صح يحمل على ما ذكره، لو صح هو محمول على أنه التبرع، علمه للتبرع فنهاه لئلا يفسد أجره. لا هذا لو صح، لكنه ضعيف عند أهل العلم ضعيف، لكن لو صح محمول على أنه نهاه لأنه تبرع أولا ثم أراد أن يأخذ أجره، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يفسد أجره بعد ذلك. نعم. قال لك أبو داود ذكر سندين الحديث. الحديث عبادة. نعم. عندك. نعم. قال: باب في كسب العلم. كتاب الإجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في كسب العلم، في كسب المعلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وحميد بن عبد الرحمن الرواسي عن مغيرة بن زياد عن عبادة بن مسيء عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال وأغني عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن، ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، وأرمى عنها في سبيل الله. قال: إن كنت أرمى، يعني أرمى، هكذا ما وضع السبيل إيش؟ لا الظهر وأرمي، يعني أرمي، لا لا وأرمي، يعني أرمي بها، يعني استفيد منها بالرمي في سبيل الله. نعم. وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. في رسل بالكعلبة هذا بكر منهم مشهور. عبادة بن سعيد كان في كلام. نعم. لكن الثاني: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال: حدثنا بطية، حدثني بكر بن عبد الله بن يسار قال عمر: حدثني عبادة بن سعيد. من ضعف عبادة؟ عن جماد يقول ثقة. عبادة بن سعيد. نعم يقول ثقة. في بقية بن عبيد لكن صرح بالتخيل. بقية. نعم. وأيضا عمرو عليك. قال: حدثني عبادة، كانوا مباركة بدون بقية. قال: حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال: حدثنا بقية، حدثني جسر بن عبد الله بن يسار قال عمرو: حدثني عبادة. حدثنا عمرو بن عثمان وكثير بن عبيد قال: حدثنا بقية، حدثني جسر بن عبد الله بن يسار قال عمرو: حدثني عبادة ابن مسيد عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة ابن الصامت نحو هذا الخبر والأول أتم. فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: جمرة بين كتفي فقلبتها أو تعلقتها. يحتاج مراجعة في الجانب الخير الثاني، لكن لو صح مثل ما صدق ما يحمل على هذا كما بين المصروف. نعم. قال: في عمرو بن عثمان تقريبا القرشية الحنفي صدوق، كثير من عبيد المذهبي الحنفي ثقة المذهبي حد، وبشر قال صدوق، وعبادة قال ثقة، وجنادة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عند جنادة عمرو بن عثمان هو الذي ذكر أنه روى عنه أبو داود النسائي وابن ماجه. ظاهر لما كان في انقطاع ظاهر الصحة، لما كان في انقطاع ظاهر الصحة، لكن لو صح فهو محمول على حاله تمام بين الأخبار تمام بين الأخبار.

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هما شيئان، الشيء الأول لبس الحق للباطل، مثل لبسهم اليهودية النصرانية بالإسلام، وادعاهم أن اليهودية دين حق، والنصرانية دين حق، هذا من لبس الحق للباطل. والثانية كتمان الحق، يكتمون ما عندهم من العلم بأن محمد رسول الله وأنه هو رسول الله حقا وأن شريعة نسخ الشرائع السابقة، هذا من كتمانهم الحق. فنهوا عن هذا، نهوا عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق، نهى الله عن شيئين، عن هذا وهذا، ولا تلبس الحق بالباطل وأنتم تعلمون. هم يعلمون هذا، يعلمون يعني يلبسون الحق على العلم والبصيرة ويلبسون الحق على العلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب وأقيموا الصلاة أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم أن يأتوا الزكاة، أن يؤتوا الزكاة أن يدفعوها، يدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم ومنهم. وقال علي بن طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. وقال وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس جناب كذا ابن جناب ها جناب أو جناب محسن نعم نعم عن ابن عباس في قوله وآت الزكاة قال ما يوجب الزكاة، قال ما يوجب الزكاة، قال 200 فصاعدا. وقال مبارك ابن فضالة عن الحسن في قوله تعالى وآت الزكاة قال فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان الكيني عن الحارث العقلي في قوله تعالى وآتوا الزكاة قال صدقة الفطر. وقوله تعالى واركعوا مع الرافعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، وأبسط ذلك في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. وقد تكلم القرطبي على مسائل الجماعة والإمامة فأجاب. وهذه الآية فيها وجوب الجماعة من قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة، ثم قال واركعوا مع الراكعين يعني أقيموها مع المصلين، فالأمر بالوجوب أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين يعني أقيموا الصلاة وأدوها مع في الجماعة مع الراكعين مع المصلين. فإذا جمعت بين الأمرين دل على الوجوب واركعوا مع الراكعين، لأن الأمر الوجوب أقيموا الصلاة واركعوا أقيموها مع الراكعين. نعم. قد يقول قائل أحسن الله أنا أصلي مع مجموعة في البيت أكون ركعت مع الراكعين، هل هي نص واضح في وجود صلاة الجماعة؟ نعم، في صلاة الجماعة عموما، أما الأدلة في المسجد مرنا في درس البخاري مسجد الرابع والثلاثة نشوف في هذا تكلمنا عليه بإصحاب للمؤلف البخاري رحمه الله ذكر هذا، النصوص تدل على أنه لا بد من أدائه في المسجد. من ذلك حديث ذكر البخاري النبي قال لقد هممت أن أمر بالصلاة في تقام، ثم أمر رجل يؤم الناس، ثم أنطلقوا إلى رجال لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فيه لا يشهدون الجمعة في المسجد البارد. ومعلوم انه في الغالب انه لا ان كل بيت في الغالب يكون فيه ثلاثة يعني في الغالب، فلو صلى الناس في البيوت يعني نتعاطى في المساجد وقل لا ندري في البيت او في الثاني، كل واحد يبقى يصلي جماعه، يصلي هو اولاده يصلي هو واخوانه فتتعاطى للجماعه. لكن النصوص فيها ان من سمع النداء ثم لم يجد صلاه له الا من عذر، والاعمى فعل النبي أن يصلي في بيته، قد يكون عنده أحد من أولاده يصلي معهم هل برخص له؟ والذين أمر أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار قد يقولون أنهم يصلون في بيوتهم ومع ذلك ما عذرهم، قال لولا ما فيها من شيء أدري لحرقت عليه إلى غير ذلك. الآية هذه عامة في وجوب الجماعة، والنصوص الأخرى دلت على أنه لا بد من الآية في البحث. نعم. صلى الله. حديث عبادة في مثل الحاح توجيه عبد البر المستقيم حديث عبادة قوله حديث عبادة حين كان تصور في قصر النار قال أنه لما علمه لله لم يرد بعد هذا ليعتاب عن ثواب الله بذلك القول. يعني محمول على أنه تبرع، أنه تبرع لله ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ عليه أجرا، فكان هذا لا يستدعى أجرا، يعني هذا يدخل جب من المسلم، لأن حديث البخاري صحيحة إن حق ما حكم عليه أجرا كتاب الله، حديث البخاري والصحيح هو الأصل هو العمدة يحمل حديث، فلا بد أن يؤول أي عبادة صح على معنى يوافق حديث البخاري ولا يخالف، يحمل على أنه تبرع لله ثم بعد ذلك أراد أن يأخذ بعد أن تبرع فنهى لئلا يستدعي أجره، أما لو لم يتبرع فلا بأس به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنتبهوا من رقدتكم وتتذكروا من عنايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون فغيرهم الله عز وجل. تعيرهم يعني عابهم وذنب، وهذا ليس خاصا بني إسرائيل، عاب لبني إسرائيل ولهذه الأمة، ولهذا قال بعض القوم: مضى القوم ولم يعنى بهم سواهم، مضى هذه الأمة بني إسرائيل مضوا الآن، والله تعالى إنما ذكر هذا ليحذرنا من أن نفعل مثل فعلهم فيستدل ما أصابهم. فواجب على الإنسان إذا أمر بالمعروف أن يكون أول المؤتمرين به، وإذا نهى عن منكر يكون أول المنتهين عنه، ولا شك أن هذا أنه قبيح بالإنسان أن يأمر الناس بالخير ويتخلف عنه، فكما سيأتي أن الإنسان عليه واجبان، واجب واجب العمل، والثاني واجب الدعوة، يعمل بالواجب والثاني يدعو الناس إليه، وإذا قصر في واحد منهما لم يثبت الآخر. فإذا كان الإنسان قصر في الامتثال فلا يدعو هذا التقصير لأنه لا يدعو غيره، بل يدعو ولو كان مقصر، لكنه عيب منه، يعني هذا من العيب ومما يعاب به الإنسان ويذنب، وهو يأمر ولا يفعل أو ينهى ويفعل. نعم، يعني عابهم وذنبهم. ها؟ اللهجة عامية، اللهجة عامية يغضب عليك. نعم. وكذلك قال السدي وقال ابن جري: أتأمرون الناس بالبر؟ أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم والصلاة ويدعون العمل لما يأمرون به الناس، فعيرهم الله بذلك. فمن أخبر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم، وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. وقال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية يقول: أتأمرون الناس بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما أمرتم به من إقام الصلاة وتنسون أنفسكم؟ مما أمرتم به أو مما أمرتم به. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا أسلم الحرمي قال حدثنا الحربي مسلم عندك حجار ميت له هو المعرف حجار تكلم عليه نعم وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي بن الحسن قال حدثنا أسلم الحرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن أيوب السختياني عن أبي قنابة في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى ينقص الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد نقصا. يعني يحاسب نفسه حتى يستقيم على طاعة الله. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجل سألهم عن الشيء ليس فيه حق ولا رشوة أمروه بالحق. فقال الله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون. وليس المراد ذمهم على أمر بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن من ارتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيف. نعم، هذا ضعيف. كان عليه واجبات، واجب يفعل الواجب ينتهي الأمر، والواجب الثاني يدعو الناس إليه، وعليه واجبان في المنهيات: ترك المحرم ونهي غيره عنه. فإذا ضعف عن واحد منهما فلا يسقط الآخر، إذا لم يعمل يجب عليه أن يدعو الناس ولو لم يعمل. وإن كان المذموم قبيح به، لكنه ترك أحد الواجبين وبقي له واجب الآخر. ولهذا يقال أهل الكؤوس، يعني الذين يشربون الخمر ينهى بعضهم بعضا وهم يشربون الخمر، يعني لا يسقط عليه. كونوا الآن لا يسقط الخمر هذا قبيح به، لكن كونوا ينهى غيره هذا مطلوب، هذا واجب آخر. وإن كان هذا لا شك أنه قبيح بالإنسان ينهى عن الشيء ثم يفعل ويأمر بالشيء ولا يفعله، ولهذا قال: لا تنع عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وان يرتكب. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق من ذا الذي ليس فيه شيء. قلت: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، كما قال الإمام أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي والحسن بن علي العمري قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا علي بن سليمان الكلبي قال حدثنا الأعمش عن أبي تميمة الهجيمي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس يعلم الناس الخير ولا يعمل به، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. نعم. ها وحسن على ايش؟ عندك نسخة عندك السمع، عندك الحرام له مسلم الجرمي وجدته، حط نسخة حتى يراجع لأنه مسلم الجرمي. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده. الصراحة يذكر الرواة يذكر تلاميذ الشيوخ. نعم. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: حدثنا وقيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وهو ابن دلعان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرب شفاههم بمقاريض من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. ورواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره عن الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة به. رواه ابن مردوين في تفسيره من حديث يونس بن محمد المؤدب والحجاج بن منهال كلاهما عن حماد بن سلمة به. وكذا رواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة به. ثم قال ابن مردوين السند الأول طيب. ورواه عبد بن حميد في الأول السند الأول قرأ قال أحمد قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد هو ابن جدعان كل هذه يدور على علي بن جدعان هو ضعيف علي بن جدعان ضعيف كل حي ضعيف في رواية الأخرى كلها عن حماد بن سلمة عن مدار على علي بن جدعان هو ضعيف. نعم. نعم. ثم قال نعم. ثم قال ابن مردوي: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الكسري الكسري الكسري الكسري. نعم نعم الكسري الكسري الكسري. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الكسري ببلخ قال حدثنا النسي بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن قيس عن علي بن زيد عن تمامة عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مررت ليلة أسري بي على أناس تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه. علي بن زيد هو علي بن زيد بن علي السند الأول. نعم. وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مردوي أيضا من حديث هشام الدستوائي عن المغيرة بن علي هشام الدستوائي. نعم. الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب حسن عندك اسمه مالك بن حكم. دينار يعني مغير حكم عندكم؟ نعم ها مغير بن حبيب حكم حكم يعني صهره يعني زوج ابنته حكم مالك بن دينار. نعم حكم ومالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس بن مالك قال لما عرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم تقرض شفاههم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم أفلا يعقلون. نعم إيش السبب؟ هذا السبب؟ قال وأخرجه ابن حبان في صحيحه وابن أبي حاتم وابن مرضويه أيضا من حديث هشام بن الدستوائي عن المغيرة يعني ابن حبيب قتل مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن ثمامة عن أنس. قبلها ما ذكر السبب من أول عن هشام بن الدستوائي انظر ما قبلها محتمل. حديث آخر قال الإمام أحمد قال إنه يشد بعضها بعضا يشد هذا يشد السبب الآخر. نعم قال الإمام أحمد حدثني إذا لم يكن في ضعيف شديد الضعف يكون من طريقين يشد أحدهم الآخر الثنام وراه ميت من طريق هشام بن الدستوائي. نعم بس ما ذكر ما قبله. نعم نعم قال الإمام أحمد حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا ربيكم ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم ألا ترون ألا ترون؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه ألا أسمعكم إني ألا أكلمه إلا أن أسمعكم إلا أسمعكم إلا هذا حديث البخاري. إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتح. نعم يعني صعب قيل له لا تكلم عثمان فيه. بعض الناس قالوا له يعني في بعض المسائل قال ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم كلهم فيما بيني وبينه لا أفتح قال لا أفتح صفا على الناس. وهذا في دليل على أنه ينبغي المنافقة مرافقة الأمور في السر ولا تكون في العلن خاطب لك الأمور ما يليق بها ما يتكلم الإنسان في الملابس يقول فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فعل كذا لأن يعني هذا يسبب الشر يسبب الفتنة. ولما تكلم الثوار الذين ثاروا على عثمان جاءوا سفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر تكلموا المنابر وأشاعوا العيوب قالوا عثمان فعل كذا وفعل كذا وقرب أقرباءه وخفض فترة التكبير وأخذ الزكاة على الخيل وأتم الصلاة والصوم وجعلوا ينشروا لها جاءوا وأحاطوا به جيشه وقتلوه هذا يسبب فتنة لكن الفتنة تكون سر مناصفة لك الأمور بما يليق بهم خاطب بما يليق بهم فيما بينهم فإن امتثلوا فالحمد لله وإن لم امتثلوا فقد أدى الإنسان ما عليه ولا يجب الخروج على وصول الأمور بالمعاصي. الحديث عبد المالك الأشجعي في مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قل يا رسول الله أفلا ما بينهم بالسيف قال أبو الشرع وتلعنهم قال لا ما أقام فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع عنا إلا من الطاعة. انظر رواه مسلم في صحيحه قال فليكره ما يكره المعصية ولا تدع إلا من الطاعة والنصيحة مبذولة من العلماء ومن يستطيع الكلام مع ولاة الأمور بما يليق بهم أما الخروج وملابستهم وقتالهم وتأديب الناس عليهم هذا ممنوع إلا في حالة واحدة وهي كما جاء في الحديث إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم إلى الله دينها إذا صدر من ولي الأمر كفر هذا واحد والثاني يكون بواح يعني صريحا لا لبس فيه عندكم إلى الله برهان موصوف بثلاث أوصاف كفر بواح عندكم إلى الله برهان وأيضا الشرط الآخر وهو القدرة ووجود البديل شرطي يجوز الخروج على ولي الأمر بهذا الشرط إذا سفر كفرا بواحا لا لبس فيه بشرطه الشرط الأول القدرة. إن كان لا يستطيع يقتل ولا يستطيع صبر على الدولة على الولاية ولو كانت كافرة، كان في بلد فيه حكومة كافرة يفطر. والثاني وجود البديل، يستطيع أن يعني يزيل هذا الكافر ويأتي بدله بمسلم. أما إذا كان يزيل كافر ويأتي بدله كافر ما حصل المقصود، مثل الانقلابات تأخذ الانقلابات العسكرية، انقلاب العسكري هذا حكومة عسكرية كافرة ويأتي بدل حكومة عسكرية كافرة، ما حصل المقصود. إذا كفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه والناس عنده القدرة ووجد البديل تكون مسلمة يعني، وإلا فلا. أما المعاصي فلا يستطيع على الإسلام، إنما تكره المعاصي وتبذل النصيحة لولاة الأمور سرية بالطريقة المناسبة لهم وبلغوا، فإن امتثلوا فالحمد لله وإلا فإثم عليهم وأنت أديت ما عليهم. نعم. أما الخروج على ولاة الأمور هذا يسبب الفوضى والاضطراب ويسبب زراقة الدماء وانقسام الناس واختلال الأمن واختلال الزراعة واختلال المعيشة واختلال الاقتصاد واختلال التعليم وتربص الأعداء بهم الدوائر دخل الدول الكافرة إلى غير ذلك من المحاسن. لا يجب الخروج على ولاة الأمور كما قرر ذلك أهل السنة في عقائدهم في الطحاء وغيره، قال ولا تدعو ولا نجعوا يدا بطاعة وندعو لهم بالصلاح والمعافاة كما قال الطحاء وغيره من أهل العلم، وهذا معروف عند أهل العلم، قرر هذا أهل العلم في سنة تيمية الشيخ الجدي الإمام محمد عبد الوهاب وأئمة الدعوة وغيره معروف في هذا. نعم. أما الدعوة هي الخروج في المعاصي هذا طريقة الخوارج. نعم. نعم. إيه المنكرات يبين. نعم المنكرات تنكر المنكرات تنكر المنكرات. يعني يبين مثلا قال الربا حرام لا يجوز التعامل بالربا، تبرج النساء حرام لا يجوز الإنسان يتبرج. يرد على أهل الباطل الذي يحكم في الصحف، يرد على باطلهم. نعم. لكن التعريب على ولاة الأمور وذكر المعايير ما هذا هو الممنوع. نعم. فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس، وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وإن كان علي والله والله رقم من الشريط لا إيه تابعونها في الشريط الثالث.